شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عباس عرابي المقيم في بهجورة نجح حمادي الشرقي محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السيد الفاضل وزير التربية والتعليم والسيد محافظ قنا، بيقول فيها: أنا يا حضرات كنت بشتغل في وظيفة معلم ابتدائي في مدرسة العقولة التابعة لإدارة نجح حمادي التعليمية، والكلام ده كان من أول 7/2011. بعدها حصلت مشكلة وصدر قرار بالفصل، رفعت قضية، أخذت وقتها شهر ورا التاني، جلسة ورا جلسة، أوراق رايحة وأوراق جاية، مستندات بتتفحص، وخبرة بيقولوا رأيهم، لغاية ما صدر الحكم لصالحي، وده كان في يوم 24 أغسطس سنة 2021، والحكم كان برقم 3684 لسنة 28 قضائية، والحكم صادر من القضاء الإداري بقنا. وطبعا الحكم معناه على الجهات التنفيذية، وهي السيد الفاضل محافظ قنا والسيد الفاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عليهم إلغاء قرار الفصل رقم 480 لسنة 2019 مع ما يترتب عليه من آثار. طبعا الجهات دي طعنت على الحكم، لكن كل طعنهم اترفضوا الحمد لله. المهم أخدت الحكم الصادر لصالحي ورحت للسيد وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا. يا أهلا يا أهلا وسهلا يا أستاذ محمد، مبروك يا راجل، عرفت أن الحكم الصادر لصالحك اتأيد خلاص وما عادش فيه طعن ضده. على العموم أنت لازم تفهم أن إحنا مش خصوم، ده إحنا حبايب، هي مجرد أوراق وإداريات بتتقفل يعني. ماشي يا بيه. لا ماشي رايح فين يا راجل، لا اقعد، احنا لسه ما خلصناش كلامنا. وعلى العموم انت شرف. لا انا بقول لسيادتك خلاص، يعني اللي فات مات وعايز استلم الشغل بقى. شوف يا استاذ، القرار الصادر بفصلك كان صادر بتأشيرة من معالي المحافظ، وهو بس اللي يقدر يأشر عليه بعودتك يعني. عارف قبل ما تتكلم ان في حكم محكمة، لكن ما تأخذنيش يا صديقي، انها الاداريات ورق لازم يبقى سليم يعني، وعليه انا شخصيا هحول اوراقك كلها للسيد المحافظ، والحد هنا انا دوري ينتهي يعني، انا ما عدتش تجيلي بقى هنا خالص، موضوعك في المحافظة يعني من هنا وجاي رجلك على المحافظة. وبعديها رحت للمحافظة اسألهم. فعلا ورقك وصلنا، لكن احنا عاوزين ما يفيد بحكم الادارية العليا لصالحك. اتفضل يا بيه، ادي صورة من الحكم. يا سلام، ده انت جاهز جدا. على العموم احنا هنعرض على معالي الاوراق دي، واوعدك كلها شهر ولا اتنين والحكم يتنفذ وترجع شغلك. وصله يا ابراهيم ولا اقولك سيبه، هو عارف طريقه. وتفوت الشهور ومفيش حاجة تمت خالص، مش عارف اعمل ايه، قلت ابعت شكوتي واطلب مساعدتي. همسة عتاب. احمد السعيد، رضا سليمان.